الصرح حدث ولا حرج. وبنى الصرح، وبعد ما بنى الصرح بناه لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل قدامه حوالي 90 فرسخ من ذهب وفضة، وجمع الإنس في فرسخ والجن في فرسخ والطير والحشرات كلهم صفوفا صفوفا، وجلس في مقدمة الصرح إلى أن قدم الرسل من قبل بلقيس يحملون الهدية. فلما رأوا هذا الملك والعظمة والأبهة ألقوا بهديتهم وعادوا يحدثون بلقيس عما رأوا. وجاءت بلقيس وقيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. هنا بقى فيلم عن سيدنا سليمان لما كشفت بلقيس عن ساقيها ورأى جمال ساقيها، بس المشكلة انها مشعرة، لها شعر عامل زي شعر الجديان. فحازن سليمان وقال طيب ساقيها جميلة لكن نعمل ايه في الشعر؟ فأشار عليه يحلق بالموسي. فقالت بلقيس لا والله ما يجري الموسي على رجلي أبدا. وبعدين فحشر له جنوده من الجن. تعال ايه حل المشكلة بتاعت شعر بلقيس؟ قالوا له احنا نخترع لك اختراع نشيل به الشعر ده من اصوله يطلع من الجذور. فصنعوا له النورة. ايه النورة دي؟ يعني جايز يكون مرهم كده معين او سرير معين. وازالوا به شعر بلقيس عشان يتمتع سليمان ببلقيس وجمال بلقيس. برضو ده كله عشان تعرف اليهود من زمان كانوا بيعملوا افلام مش من ايام السينما بس. وحكايات طويلة في حكاية وكشفت عن ساقيها. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. موطن ثاني من الاسرائيليات في قصة سليمان عليه السلام، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. عند الآية دي إسرائيليات لها العجب، حكايات ألف ليلة وليلة وخاتم سليمان. إيه الحكاية؟ قالوا سيدنا سليمان اللي خاتم. وطبعا مين اللي ما يسمعش عن خاتم سليمان؟ دخل الخلاء فخلع الخاتم وأعطاه لإحدى زوجاته فتمثل شيطان بصورة سليمان. وأثناء ما كان سليمان في الخلاء جاء الشيطان بصورته لزوجته وقال هات الخاتم، فأعطته إياه. خرج سليمان من الخلاء قال لزوجته هات الخاتم. قالت له اخذه سليمان. قال انا سليمان. قالت انت كذاب، اخذه سليمان. والشيطان اللي خد الخاتم سلب ملك سليمان من ألفه إلى يأس، خد كل حاجة، لدرجة إنه ما دام تشبه بصورة سليمان طوع له الإنس والجن وصار يأتي نساء سليمان. سليمان الحقيقي المسكين اللي سلب ملكه راح للزوجات وقال لهم انتوا يعني اما تنكرون من سليمان شيئا؟ قال لا، ما ننكر منه الا انه ما كان يأتينا اثناء الحيض فصار يأتينا ونحن حيض. وقعد الشيطان مستخدم خاتم سليمان، وسليمان قعد يعمل ايه؟ يروح للجن، مفيش حد محتال ليه، لغايه لما طلع يصيد على البحر. قعد يصيد مع واحد صياد. الشيطان بعد ما عمل اللي عمله خشي ان ينكشف امر افتضح، فخد الخاتم والقاه في البحر. هب راحت سمكه بلعت. سليمان قاعد يصيد مع الصياد، صادوا مع بعض. قال له احمل لي السمك يا سليمان لغايه البيت. حملهون عند البيت، تعطف عليه وتكرم. قال له خد السمكه دي عشان انت صدت معايا وشلت لي السمك، خد سمك. سليمان خد السمكه يشويها وبدا يفتحها، لقى فيها خاتم سليمان. لابس الخاتم وعاد سليمان، وعاد ملك سليمان، وبقى ايه ليه الصولجان والمهرجان كما كان. مش برضو تنفع حكاية ألف ليلة وليلة؟ ايه طبعا انا لما بحكي هذا الهراء ما بحبش اطول فيه، يعني اللي انا بقوله ده في الدقيقة اتنين ده بتاع 10 صفحات 20 صفحة، ويقول لك في رواية وقالوا، ورواية تأتي مطولة، ورواية تأتي مختصرة، ورواية يريدها عن ابن عباس، ومرة عن ابن مسعود، ومرة عن ابن عمر، ومرة عن كعب الأحبار، ومرة عن وهب ابن منبه، وروايات تيجي رواية تقول لك لا ما يصحش انه الشيطان اتى نساء سليمان. لا، الآلة الرواية الآلة اتى نساء سليمان مش صحيح. طب وبعدين؟ وهل ملك سليمان كان متوقف على خاتم سليمان، ولا كان يروح يجيب فانوس يقعد يحك فيه بدل الخاتم؟ وهل من الممكن انه ربنا يسلط شيطان فيكون بصورة سليمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا ممكن يكون سنة الله في كل الأنبياء حفاظا على أنبيائه ورسله. فهل من الممكن أن يقدر الله شيطانا ليتمثل بصورة سليمان؟ وبعدين يتحكم في ملك سليمان مجرد خاتم؟ متى ما فقد الخاتم فقد سليمان ملكه، وصار انسانا فقيرا يصيد سمك ويشيل السمك للناس الفقراء يوصلوا لغايه البيت. وكمان الشيطان يتسلط على نسوه سليمان وياتيهن او يجامحن وهن حيض. ليس العجب في هذه الاسرائيليات، إنما العجب في من أوردها، وفي من قبلها، وفي من كتبها، وفي من دافع عنها وأراد أن يضع لها الأسانيد التي تقول هذه الإسرائيليات صحيحة. لكن بس ما فيهاش إنه الشيطان جامع نساء سليمان. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناه. وتجد هذه الاسرائيليات مصوله، والحقيقه ان الامر ليس كذلك ابدا. كل ما في الامر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سليمان عليه السلام وكان قد تزوج ب700 امرأة، وكان هذا جائزا في شريعته. انا قلت 700، اعتقد الرواية تقول 70 امرأة، وان كان في كلام 1700 زوجة و300 اما، يعني كملهم 1000. انه لما تزوج ب70 امرأة قال سأطوف عليهن في ليلة واحدة لتنجب كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله، فذكره صاحبه أي الملك كما جاء في تفسير معنى صاحبه بأن يقول إن شاء الله، فلم يقلها. فأتى نساءه فلم تحمل إلا واحدة، فجاءت بولد شقه ساقط، يعني ولد نازل مريض وفيه عيوب خلقية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو قال إن شاء الله لأنجبنا 70 فارسا كلهم يقاتلوا في سبيل الله. فكانت تلك خطيئة سليمان أنه نسي أن يقول إن شاء الله، فامتحنه الله وابتلاه وأتى له بهذا الولد ساقط الشق مائل الوجه اللي ما ينفع يقاتل ولا يأكل. فكانت تلك فتنته، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب فغفرنا له ذلك. لا، فغفرنا له ذلك، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. دي إسرائيليات سريعة في قصة سيدنا سليمان. ننتقل من قصة سيدنا سليمان إلى قصة سيدنا أيوب عليه السلام، نصلي على الرسول. وقصة سيدنا أيوب حكاية طويلة تنفع تكون مسلسل او تمثيلية، واظن تمثيلية ايوب ونعسة ما انسيناهاش. الله عز وجل ابتلى ايوب عليه السلام، وايوب اذ نادى ربه فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ده في سورة الأنبياء وفي سورة طه لما قال واذكر عبدنا أيوب إنه واذكر عبدنا أيوب نصلي على الرسول. Thank you. واحد بس ذكرنا ذلك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هنا الآية في سورة الأنبياء أو الآية في سورة صاد تحدثت عن ابتلاء الله لأيوب، وأيوب ابتلي. لكن الشيء الغريب ما ذكر في ابتلاء أيوب عليه السلام إنه الشيطان طلب من الله أن يسلط على أيوب، فربنا قال له سلطتك على ماله وولده. وكان أيوب صاحب مال وعيال، وكان يزرع ويتاجر، فإبليس بجنوده بدأوا يسلطوا عليه، حرقوا الزرع ونهبوا الأموال وأكلوا التجارة. واجتمع أيوب مع بنيه في بيت ابنه الأكبر، فسلط الله ريحا على البيت فهدمت عليهم، فاختلطت دماؤهم بطعامهم وشرابهم، ونجا أيوب. وجاء الشيطان لأيوب قال أرأيت إن أهلك الله زرعك وأهلك ضرعك، الإبل والبقر والأغنام اللي كانت عنده، وأهلك مالك، ولو رأيت الريح وقد اجتمع بنوك في بيت أخيهم الأكبر فسقطت عليهم الجدران فاختلطت دماؤهم بطعامهم وشرابهم، فقال أيوب إنما أنت الشيطان، وقام فتوضأ وصلى فحزن الشيطان. يعني كل الابتلاء ده هو أيوب أي مصلي وصابر، قال له يا رب سلطني عليه، قال له سلطتك على جسده ولن أسلطك على قلب. فنفخ الشيطان تحت قدمه نفخة فأصابت جسد أيوب بقروح، اشتدت القروح واشتد مرض أيوب وذبل جسده وبدت نبضات قلبه واضحة، وخاف الناس على أنفسهم من أيوب المريض بمرض معدي ومنفر، وبقى فيه جدري وبقى فيه أمراض كثيرة، حتى ألقي على مزبلة من مزابل بني إسرائيل. الإسرائيليات بتنكد، وكل الناس تغلى عن أيوب عدا عن زوجته التي أخذت تروح إليه وتجيء وتطعمه. ولكن بدأ الناس يخافون منها لأنها تطعم زوجها فتنتقل إليهم العدوى عن طريق زوجته، حتى باعت شعرها وقصت ضفيرتيها من أجل أن تأتي برغيف من العيش لأيوب. كل هذا قد حدث، وصارت الدواب تسرح في جسد أيوب، الدود والحشرات بقت تدخل وتطلع في جسد أيوب برحمته. هكذا تصور الإسرائيلية بر أيوب ومرضه، وليس الأمر كذلك. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالغت الإسرائيليات في قصة بر أيوب عليه السلام، وركزت كل الروايات الإسرائيلية على أن أيوب ألقي على مزبلة من مزابل بني إسرائيل. ما فيش رواية من الروايات الإسرائيلية أغفلت الحكاية دي، وأن الدواب أخذت تسرح في جسده. هذا كلام باطل، لأن الله عز وجل عصم الأنبياء من كل مرض معدي ومنفس. الأنبياء معصومون الأمراض المعدية والمنفرة والمؤذية. يمرض النبي؟ نعم، لكنه لا يكون مرضا منفرا ولا ينفر الناس من حوله. وما ذكر عن أيوب عليه السلام إن المرض وصل لهذا الأمر هذا كذب، وإنه زوجته بس الوحيدة اللي وقفت بجواره فبالذات. ده الأنبياء يبعثون في أسفار يبعثون في ما كانش لي في أقوامهم، ما كانش لي نسب، ما كانش لي عشان يترك. لما زوجته تبيع شعرها ضفيرتيها من أجل أن يحصل على رغيف عيش، يحصل على رغيف عيش، والنبي لابد أن يكون من أنساب القوم ومن أشراف القبائل، ومن أشراف القبائل. وإذا لم تكن له قبيلة ولم يكن له نسب، ألم يكن له أتباع يؤمنون به؟ فهل تخلوا جميعا عنه فلم تبقى إلا زوجته؟ كل هذا يدلك على أن القصة مهلهلة، وأنها مخترعة، أنها من أكاذيب زنادقة أهل الكتاب. وكل الذي ذكره القرآن وصح في هذا الأمر أن أيوب عليه السلام ابتلي بمرض، لكنه لم يكن منفرا ولا مؤذيا أو معديا، ولم يلقى على مزبلة من مزابل بني إسرائيل. كذا أنه ابتلي بفقد أولاده وبفقد أمواله، ومع عظم هذا الابتلاء صبر أيوب وظل ذاكرا لله شاكرا. ولذا صار أيوب عليه السلام مضرب المثل في الصبر، فيقال صبر كصبر أيوب لعظم ابتلائه. لكن عظم البلاء مما يتناسب معه كنبي من الأنبياء، ليس ممتهنا عند الله، وليس مقطوع الصلة به، وليس حقيرا، إنما له الكرامة عند الله عز وجل وليس ابتلاؤه هنا امتهانا، بل قد يكون الابتلاء تكريما وكرامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، فلست عند العطاء مكرما، ولست عند المنع ممتهنا، وإنما الأمر يرجع إلى تقدير الله حسب موازين الله في علم الله. فقد يكون المنع هو عين التكريم، والعطاء قد يكون من باب الامتهان أو الاستدراج. وابتلي أيوب فصبر، ولما نجح في الامتحان أذن الله عز وجل بانتهاء الابتلاء، فأوحى الله عز وجل إليه أن يضرب برجله في موضعه فتنبع تحته عين يكون في مائها الدواء والشفاء. اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وفعل أيوب عليه السلام فشفاه الله وعاد إلى صحته بجماله وقوته ونضرته بعد أن اغتسل من هذا الماء وشرب. ثم أعاد الله عز وجل له أهله وولده، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فأعاد الله عز وجل عليه أولاده، وأعاد عليه أمواله، وضاعف له ذلك. فانتهى الابتلاء وكان العطاء، لأن المحنة إذا صبر عليها الإنسان انقلبت إلى منحة، وإذا صبر الإنسان في الابتلاء صار إلى عطاء. ولكن الابتلاء الحقيقي أن يعطى الإنسان ثم يسلب، فنعوذ بالله من السلب بعد العطاء. ووهبه الله عز وجل ماله وأولاده. ولما كان أيوب عليه السلام قد أكثر في مرضه أن يضرب زوجته 100 جلدة لتقصير بدر منها أو لخطأ وقع منها، فأوحى الله عز وجل إليه بكفارة يمينه بصورة تكافأ بها تلك الزوجة المسكينة التي وقفت معه بجانبه في ابتلائه، فلم تهجره ولم تترك. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ضغثا كالعرجونة بها 100 عود فيضرب بها ضربة واحدة فكأنه ضرب بذلك 100 ضربة فيكون بذلك ما حنث في يمينه. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب. لكن يأبى اليهود وأشياع اليهود إلا أن يشوهوا صورة الأنبياء والرسل، وهم خير البشر وسادة هذا الوجود. عباد الله، تلك نماذج من الإسرائيليات حول الأنبياء والرسل، وهناك إسرائيليات أخرى ترتبط بإمام الأنبياء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. كذا إسرائيليات لقصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج وإرم ذات العماد وقصة الجبارين أو العمالقة. إسرائيليات بقيت إن شاء الله نطوف حولها ونشير إليها في محاضرتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.